يقول ذكرت أنه لا تشد الرحال إلا لثلاث مساجد، هل هناك أناس في الدول الأخرى يشدون الرحال للصلاة خلف الشيخ مشار العفاسي؟ لا يجوز، لا يجوز السفر لمسجد معين، لا يجوز السفر لمسجد معين إلا ثلاث المساجد هذه. أما إذا كان يعني السفر لزيارة أو ما شابه ذلك من أمور كذا هذا لا بأس به، أما قصد مسجد بعينه لا يجوز أن يقصد مسجدا لتكريما لهذا المسجد أو تمييزا لهذا المسجد على غيره. أما السفر لشخص مثلا يصلي خلف الشخص الفلاني مثلا هذا ليس شد الرحال للمسجد، هذا مثل شد الرحال لطلب العلم وشد الرحال للصلاة خلف فلان، هذا لا بأس به. أما شد الرحال للمسجد ذاته فهذه المسألة الثالثة هي التي تشد لها الرحال.